الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب فضل الاختلاط بالناس أعقبه بباب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وذلك لمناسبة ظاهرة، وهو أن من خالط الناس فينبغي عليه أن يتأدب ببعض الآداب التي من شأنها أن تقربه إليهم وأن يكسب قلوبهم وأن يحبه الناس. فهذا باب التواضع، والتواضع معروف، فالاتضاع يقابل الارتفاع، وهو بمعنى يقارب للتذلل، فلا يكون الإنسان متكبرا يرى لنفسه منزلة فوق منزلة إخوانه. ولهذا كان بعضهم يقول بأن التواضع هو أن لا يرى لنفسه فضلا على أحد من المسلمين، هذا هو المتواضع، بمعنى كما يعبر يقال لا يرى نفسه، يؤدي للناس حقوقهم ولا ينتظر منهم تبجيلا وتكريما وتعظيما، ولا يحقر أحدا منهم، ويقبل الحق ممن جاء به. ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، بمعنى رد الحق واحتقار الناس. الذي لا يقبل من أحد، يرى أنه لا يخطئ أو يأنف إذا أحد ذكر له ملحوظة أو انتقده أو نحو ذلك، ويرى أن هذا من العظائم ولربما عاداه وأبغضه، فهذا من الكبر، من الناس من لا تستطيع أن تنبهه على خطأ أو زلة أو تقصير. وهكذا الإنسان الذي يحتقر الناس لا يرى الناس شيئا، كل أحد عنده، كل ما ذكر أحد أو هذا فيه كذا وهذا كذا وهذا ما تعرفونه وهذا، نعم، فلا يترك أحدا، يرى الناس دائما أنهم صغار، أنهم دونه، أنهم ليسوا بشيء، ولكنه يرى لنفسه منزلة يحكم فيها على الجميع، على الصغير والكبير، فهو لربما يكون جاهلا ولكنه يرى أنه أهل لأن يقوم وأن يقيم فتاوى العلماء الكبار وأن يحكم على هذا وهذا وهذا ويزن الناس، فالناس كأنهم عيال عليه، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم. على كل حال، التواضع معروف، وأما خفض الجناح للمؤمنين فالجناح أصله جناح للطائر معروف، وذلك أن الطائر يرفرف على صغاره، يفرش جناحيه ويحف بها صغاره لمزيد الترفق والتلطف والحنو على هؤلاء الصغار، فهو يرفرف بجناحيه عليها ويضمها بجناحيه، هذا خفض الجناح، وهو مقابل لرفع الجناح. والإنسان يده بمنزلة الجناح في الطائر، وإذا أراد الإنسان أن يبطش فإنه يرفع يده، والله يقول واخفض لهما، يعني للوالدين، جناح الذل من الرحمة، أي جناحك الذليل، وليكن الدافع لذلك لخفض الجناح هو الرحمة لهؤلاء الوالدين، لا الرياء ولا السمعة ولا طلب منفعة دنيوية أو نحو ذلك. وهكذا يقال لجانب الإنسان، يقال له الجناح، فيعبر بذلك عن التذلل والتواضع، فخفض الجناح للمؤمنين بمعنى التذلل والتواضع. ولهذا قال الله عز وجل في صفة من يحبهم ويحبونه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر أول صفات هؤلاء قال: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. ثم ذكر الآيات كما هي عادته رحمه الله. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك بمعنى التواضع ولين الجانب والتذلل، وهذا يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أعظم منزلة وأجل قدرا، ومع ذلك يتواضع، يأمره ربه أن يتواضع لأهل الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم، ما خص أهل الإيمان بهذا، لأن ذلك لا يختص به أهل الإيمان. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهم آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب جمع شعب، والشعب في أصل معناه في كلام العرب هو أعلى من القبيلة. تقول ربيعة شعب، مضر شعب، ويدخل تحتها القبائل، فتقول مثلا قريش من مضر، تميم من مضر، عبد القيس من ربيعة، وهكذا. فالقبائل أقل من الشعب، فالشعب هم أناس كثير، خلق كثير يجمعهم، يرجعون إلى أب واحد مثل مضر. القبائل يتفرعون من الشعب، وليس المراد به في لغة العرب ما يتعارفه الناس اليوم، يقال مثلا الشعب الفلاني، فلان خاطب الشعب، قال في خطابه للشعب، فهذه محدثة في الاستعمال في العصر الحديث. وإلا فالمراد بهذه اللفظة في كلام العرب هو ما ذكرت، لكن بعض المجامع العربية اعتبروا هذه، ولذلك تجدونها تعرف في بعض الكتب الحديثة في اللغة في المعاجم، مثل المعجم الوسيط مثلا، وهو كتاب مفيد قريب التناول سهل، يذكر المصطلحات الجديدة إذا كانت مقبولة. فالشعب الآن هذه اللفظة في العصر الحديث صارت تطلق على معنى، وهو الجماعة من الناس الذين يحكمهم نظام اجتماعي واحد، هذا الذي يعبر به اليوم. على كل حال، الله يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل. وبعضهم يقول الشعب الشعوب، هذا بالنسبة للأعاجم شعوب، والقبائل بالنسبة للعرب، وهذا فيه نظر، لأن الأعاجم فيهم قبائل كما هو معلوم. جعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ اللام للتعليل، لتعارفوا، يعني لا من أجل أن تتفاخروا وأن يترفع بعضكم على بعض ويقول أنا أفضل منك، أنا أكرم منك نسبا، أنا لا، وإنما من أجل التعارف، فيقال فلان من القبيلة الفلانية، فلان من البطن الفلاني، فلان من الفخذ الفلاني، فيتعارفون وينتسبون ويتواصلون. فهذا هو هذه الحكمة من جعل الناس شعوبا وقبائل. أما إذا تحولت القضية وهم كلهم يرجعون إلى آدم وحواء، كلهم من بني البشر، إلى أن يقول هذا أنا خير منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طف الصاع، يعني لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا شك إذا استوى الناس في التقوى أن العرب جنس العرب وليس أحد العرب، الجنس أفضل من جنس الأعاجم، وأن قريشا أفضل قبائل العرب، هذا لا شك فيه، هذا حينما يستوي الناس في التقوى، وهذا باعتبار الجنس. أما باعتبار الأحاد والأفراد فإنهم يتفاوتون بحسب ما أعطاهم الله عز وجل. يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو الميزان التقوى. وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي الإنسان نفسه، وهذا لا يعارض قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها، وذلك بالعمل بطاعة الله عز وجل لا بالتنويه بشأنها ونفي النقائص والعيوب عنها وذكر الكمالات وإضافته إليها، ليس هذا المراد في قوله قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى، وإنما بالعمل والإيمان. أما الذي ورد النهي عنه فهو مذموم، فهو أن يضفي الإنسان على نفسه صفات الكمال وينفي عنها أوصاف النقص، يتحدث عن نفسه ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، فهذا مذموم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفرق بين هذا وهذا، ويدخل في عموم قوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم، لا يزكي بعضكم بعضا بإطلاق، لا سيما بحضرته، لا سيما بحضرته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، يمدح الرجل في وجهه وقال إن كان أحدكم فاعلا لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأنك لا تدري. ولما قيل فلان مؤمن قال أو مسلم، وقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر أيضا ما يقابل هذا، رجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كان العلماء حتى في الإحالة لأهل العلم في الفتوى ونحو ذلك لما يسأل يقول من نرجع إليه بعدك أو نحو ذلك، الإمام أحمد وغير الإمام أحمد كانوا يقولون ارجع إلى أهل العلم، اسأل أهل العلم ولا يخصصون. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يقول عليكم بمن سلف ومات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالتزكية المطلقة والمبالغة في المدح كما يفعله بعض الناس هذا خطأ، فإذا احتاج الإنسان لهذا لتزكية طلبت منه لأحد أو نحو ذلك، سئل عن إنسان لزواج أو لي، فإنه يقول الذي أعلمه منه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذلك والله حسيبه، فلا تزكوا. أما في الوجه فهذا أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مدح أخاه في وجهه قال ويحك قطعت عنقه رده إليه، قطعت عنقه يعني بسبب المدح، الإنسان يتأثر كثيرا بما يسمع. والله المستعان، والله المستعان. والنفوس فيها طلب للعلو والارتفاع وتحتاج إلى شيء من المجاهدة، وفي هذه الأيام مع وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الإعلام وما أشبه ذلك صار هذا أشد، ويحتاج إلى شيء من ضبط النفس، وإلا فتجد الرجل ربما يكتب في منتدى في الإنترنت أو نحو ذلك، نعم، ولربما يكتب باسم آخر ويمدح ما كتب، وهذا موجود، يكتب باسم آخر ويمدح ما كتب ويثني على الكتابة وأنها جيدة ومؤصلة ونحن. وهو نفس الشخص يكتب باسمين بمعرفين، هو نفسه. وأحيانا يكتب وولده يكتب في مدح كلامه، تنويه به ونحو ذلك، ولا يكتب باسمه، إنما يكتب باسم المستعار، وهذا خطأ. وتجد الرجل لربما يكتب ولا يتمالك ساعة واحدة، لربما حتى يفتح لينظر من مدح كلامه وأثنى عليه وأعجبه، وليس له شأن إلا فتح هذا المنتدى من أجل أن ينظر ماذا قيل عنه، كيف أعجب الناس بمقالته أو كلامه أو تعليقه أو نحو ذلك. والله المستعان، والله المستعان. أما القنوات وما أشبه ذلك فهذا باب واسع مفتوح على مصراعيها. القنوات تنادي وتطلب، تريد أن تسبق إلى الناس، لا سيما من يرخص ومن يفتي بالفتاوى التي يعني ما يطلبه المشاهدون. نعم، فهذا مطلب لكثير من هذه القنوات، وتجد عندهم من البرامج المتكررة التي تحتاج تستدعي في كل مرة استضافة جديدة، فهم يقولون لابد من وجوه تتكرر، وجوه جديدة لا تتكرر. ومن ثم لا تزال القناة حتى الجادة تنزل ثم تنزل عن شروطها ومواصفاتها، ثم تنزل هذا لا يوافق وهذا يعتذر وهذا يأتي مرة وهذا نعم مشغول وهذا عنده إشكال في موضوع التصوير، فينزلون ينزلون ينزلون حتى يصلون إلى مستويات المفروض أنها ما تخرج، ولو كانوا يعني وجدوا ناصحا ينصحهم بأن يعني على الأقل من أجل أن يحترم الإنسان نفسه أن لا يزري بها ولا يخرج، لا يخرج، لأن هذا حط من قدره ونقص، لأن خروجه يعتبر منقصة في حقه، لأنه يتكلم بكلام لا يحسن وإجاباته غير جيدة ولا موفقة، وأحيانا مقابلة، طيب من أنت الآن حتى تقابل؟ غير ما شخص أحيانا يكون مجرد كاتب من هالشباب في الإنترنت أو نحو ذلك ومقابلة، طيب هالمقابلة ما تتحول إلى ينزل ويظهر أمام الناس بحقيقته نعم وضعفه وعجزه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالنفوس تحتاج إلى مجاهدة والإنسان يغفل، والله المستعان. قال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم يعني الجموع التي معكم من الجيوش والأتباع والأعوان، وما كنتم تستكبرون، استكباركم ماذا أغنى عنكم؟ كانوا يحتقرون أهل الإيمان ويقولون: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقال لهم لأولئك الضعفاء، ولذلك اشتكت، تعرفون احتجت الجنة والنار، فالنار تقول: ما لي لا يدخلني إلا المستكبرون، والجنة تقول: يدخلني عامة من يدخل فيها، الضعفاء والمساكين والفقراء ونحو ذلك. فحكم الله بينهم: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.